إله الكون وناصرنا من غيرك قلت حيلتنا بك يا الله تعلقنا بك يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل إن شاء الله دروس الفقه المقارن من كتاب إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للوزير بن هبيرة الحنبلي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى كتاب الصوم، إلى المسألة الحادية بعد السبعمائة، المسألة رقم 701 في النسخة التي معنا في صفحة 295. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأجمعوا على أنه إذا عجز عن كفارة الوطء حين الوجوب سقطت عنه إلا الشافعي، فإنه قال في أحد قوليه: تثبت في ذمته. وقال أبو حنيفة: إذا عجز عنها حين وجوبها فلا يلزمه الاستدانة ولا إثم عليه في تأخيرها، حتى لو مات ولم يقدر عليها فلا إثم عليه، لكن متى قدر عليها وجبت عليه وجوبا موسعا، حتى إن مات ولم يؤدها بعد أن كان قدر عليها أثم. طيب، هنا يعني كفارة الوطء في نهار رمضان، وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. ومر بنا الخلاف، يعني هل هي على الترتيب أو هي على التخيير. فإذا كان عاجزا عن كفارة الوطء، يعني عجز عن الأمور الثلاثة كلها، لا يستطيع لا اعتق رقبة ولا صيام شهرين متتابعين ولا إطعام 60 مسكينا، فهنا أجمعوا أي الأئمة الأربعة على أنه إذا عجز عن كفارة الوطء حين الوجوب سقطت عنه إلا الشافعي، إلا الإمام الشافعي رحمه الله في أحد القولين قال: تثبت في ذمته، قال لا تسقط عنه ولكن تبقى دينا في ذمته، إذا قدر بعد ذلك، إذا قدر بعد ذلك على إخراجها يخرجها. والإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى قال: لا يلزمه الاستدانة ولا إثم عليه في تأخيرها، حتى لو مات ولم يقدر عليها فلا إثم عليه، لكن متى قدر عليها وجبت عليه، ولكن الوجوب عنده وجوب موسع، يعني ليست إيه، طبعا الواجب في عندنا واجب مؤقت وغير مؤقت، والمؤقت مضيق وموسع. عندنا الواجب إما أن يكون مؤقتا وإما أن يكون غير مؤقت، وإما أن يكون غير مؤقت وإما أن يكون مؤقتا، ويكون يعني مضيق وموسع. فهو عنده من الواجبات الموسع، الواجب الموسع هو الذي يعني يتسع وقته له ولغيره، يعني مثلا مثال ذلك الصلاة، مثلا الصلاة لها وقت، لها وقت، ولكن وقتها موسع، وقتها موسع يعني يتسع للصلاة المفروضة ولغيرها، يعني وقتها يتسع لها ولغيرها. الصوم مثلا صوم رمضان مؤقت مضيق، يعني صوم رمضان مؤقت مضيق، يعني وقته لا يتسع لعبادة أخرى من جنسه تؤدى فيه، يعني يمكن خلال شهر رمضان أن يصوم رمضان ويصوم غيره خلال نفس المدة. أما الصلاة فممكن خلال وقت صلاة الظهر مثلا أن يصلي الفريضة ويصلي غيرها. فالقصد يعني هنا أن الإنسان إذا قدر عليها، إذا قدر على الكفارة وجبت عليه، ولكن الوجوب موسع، يعني معه إلى آخر العمر أن يؤديها، فإذا مات ولم يؤديها بعد أن قدر عليها أثم. طيب، قال: وأجمعوا على أنه إذا جامع في يوم من رمضان فلم يكفر حتى جامع في يوم آخر فإن عليه كفارتين، إلا أبا حنيفة فإنه قال عليه كفارة واحدة، واختار عبد العزيز مثله. يقول إذا جامع في يوم واحد من نهار رمضان فلم يكفر حتى جامع في يوم آخر، فإن عليه كفارتين إلا أبا حنيفة. يعني شخص جامع امرأته في نهار يوم من رمضان ولم يكفر، ثم بعدها بيوم أو يومين أو جامع مرة ثانية في نهار رمضان، فمالك والشافعي وأحمد قالوا عليه كفارتان، عن كل يوم كفارة، وأبو حنيفة قال عليه كفارة واحدة. واختار عبد العزيز مثله، اللي هو عبد العزيز بن جعفر اللي هو غلام الخلال من أئمة الحنابلة، اختار مثل قول أبي حنيفة. قال وأجمعوا على أنه إذا وطئ، وأجمعوا على أنه إذا وطئ وكفر ثم عاد فوطئ ثانيا في يومه ذلك أنه لا تجب عليه كفارة ثانية إلا أحمد، فإنه قال تجب عليه كفارة ثانية. يعني لو جامع مرتين في نفس اليوم وفصل بينهما بكفارة، يعني فصل بينهما، يعني جامع في المرة الأولى ثم أعتق رقبة، ثم جامع مرة ثانية في نفس اليوم، فالإمام أحمد قال تجب عليه كفارة ثانية، والبقية قالوا كفارة واحدة تجزئ عن إفساد ذلك اليوم الواحد حتى لو جامع فيه أكثر من مرة، وحتى لو كان قد كفر عن المرة الأولى. قال واختلفوا في وطئ الناس، فقال مالك يفسد صومه ويجب عليه القضاء ولا تجب عليه الكفارة، وروى الهروي ومعن عن مالك وجوب الكفارة، وقال أبو حنيفة والشافعي لا يفسد صومه ولا تجب عليه كفارة ولا قضاء، وعن أحمد روايتان المشهورة منهما أنه قد فسد صومه ووجب عليه القضاء والكفارة، والأخرى كمذهب مالك. يعني سبب النزاع في هذه المسألة هو أنه هل الوطء يعني يدخل في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فهل هذا يشمل ذلك وهو من جملة النسيان الذي رفع، وأنه يلحق بالأكل والشرب، النبي عليه الصلاة والسلام قال من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه، فهل يعني الوطء ينطبق عليه ما ينطبق على الأكل والشرب، أنه يمكن أن يقع فيه النسيان والسهو، والنسيان والسهو لا يعني لا يفسد الصيام إذا فعل شيئا من المفطرات ناسيا، فإنه لا يفسد صومه ولا يجب عليه كفارة فيه. فعندكم المذاهب، يعني منهم من قال ليس عليه قضاء ولا كفارة، يعني صومه صحيح ولا كفارة عليه، يعني كمثل قولهم في الأكل والشرب، يعني من أكل وهو صائم ناسيا فإنه يعني لم يفسد صومه ولا كفارة عليه، فقالوا الوطء مثله. وبعضهم قال يفسد صومه ويجب عليه القضاء ولكن لا كفارة عليه، وهو مذهب مالك في المشهور، وبعضهم أوجب عليه الكفارة مع إفساد الصوم. يعني إذن ثلاثة مذاهب، إما عليه قضاء وكفارة، أو ليس عليه قضاء ولا كفارة، أو عليه القضاء وليس عليه الكفارة. الفريق الذي يعني ألزمه بالقضاء أو بالكفارة قالوا لأن الوطء يعني يبعد جدا أن يقع نسيانا، لأنه شيء يعني يحتاج إلى عمل كثير وتشترك معه امرأته فيه وكذا، فيبعد أنه يحصل منه النسيان إلا يعني بتفريط شديد، بخلاف مثلا الأكل أو كذا، يعني يمكن أن يذهل لحظة فيأكل أو يشرب أو ثم ينتبه أو كذا، فالأكل والشرب يعني يمكن أن يقع فيه النسيان ويتصور، وأما الوطء فإنه يعني يحتاج إلى مقدمات وعمل وتشاركه فيه المرأة وكذا، فيبعد أن يقع النسيان فيه إلا بتفريط شديد يعني يستحق أن يلزم فيه بالكفارة أو يلزم فيه بالقضاء. فهذه المذاهب. قال: واتفقوا على أن من وطئ ظانا أن الشمس قد غربت أو أن الفجر لم يطلع فبان بخلاف ظنه أن القضاء واجب عليه. واتفقوا يعني الأئمة الأربعة على أن من وطئ ظانا أن الشمس قد غربت، يعني ظن أن الشمس غربت فجامع امرأته ثم تبين أن الشمس لم تغرب، هذا يعني يحصل أحيانا خاصة في الأزمنة السابقة، ليس عندهم يعني ساعات ولا مكبرات صوت ولا كذا، فيحصل أحيانا أن يأتي غيم بعد العصر يعني قبيل المغرب، فيأتي غيم يسد عنه ضوء الشمس فيحسب أن الشمس غربت، ثم بعد ذلك ينجلي الغيم ويتبين أن الشمس طالعة. وقد يحصل كذلك في الفجر، لأنه ظن أن الفجر لم يطلع فحصل منه الجماع ثم بان بخلاف ظنه وتبين أن الفجر طلع. فالأئمة الأربعة قالوا القضاء واجب عليه، ثم اختلفوا في إيجاب الكفارة، فلم يوجبها أبو حنيفة ومالك والشافعي وأوجبها أحمد. يعني في هذه الصورة لم يوجبها أبو حنيفة ومالك والشافعي، يعني جعلوا هذا السهو والنسيان عذرا له يسقط عنه الكفارة، وأما أحمد فأوجب الكفارة على من وطئ ظانا أن الشمس غربت أو أن الفجر لم يطلع. المسألة التي بعدها قال: واتفقوا على أن القضاء في كل ما قلت من المسائل وأقول عليه القضاء أنه قضاء يوم مكان يوم لا خلاف بينهم في ذلك. الإمام ابن هبيرة رحمه الله صاحب الكتاب يقول يعني كل ما قلت من المسائل وكل ما أقول من المسائل عليه القضاء. فالأئمة الأربعة اتفقوا على أن المقصود بالقضاء هنا أنه يقضي يوما مكان يوم، اليوم الذي أفسده يصوم يوما مكانه، فهذا هو المقصود بالقضاء. قال: واتفقوا على أن المرأة الحائض إذا انقطع دمها قبل الفجر فنوت الصوم، أو المجامع في الفرج ليلا قبل الفجر إذا نوى الصوم، أن صومهما صحيح وإن أخر كل واحد منهما الغسل حتى يصبح أو حتى تطلع الشمس. يقول اتفقوا أي الأئمة الأربعة أن المرأة الحائض إذا انقطع عنها الدم قبل طلوع الفجر فنوت الصيام ولم تغتسل بعد، واغتسلت يعني بعد طلوع الفجر، يعني انقطع دمها قبل طلوع الفجر فنوت الصيام ثم اغتسلت بعد طلوع الفجر فصومها صحيح. وكذلك من جامع امرأته وكان جنبا قبل طلوع الفجر ونوى الصيام وطلع عليه الفجر قبل أن يغتسل فاغتسل بعد طلوع الفجر أن صومه صحيح. قال: حتى لو أخر الغسل حتى يصبح أو حتى تطلع الشمس. طبعا إذا أخر الغسل حتى تطلع الشمس فهو يعني كان متعمدا فهو آثم من جهة تأخير الصلاة، لكن من جهة صحة الصوم فصومه صحيح، ويحتاج أن يغتسل قبل طلوع الشمس لأجل أن يصلي الفجر، لكن لو أخره إما يعني إما سهوا أو غلبه نوم أو كذا، أو حتى لو تعمد فيكون آثما، يعني الإثم وعدمه مرتبط بالسهو وعدمه، لكن الغسل هو مطلوب للصلاة لا لصحة الصلاة. قال: وقال عبد الملك بن المجشون ومحمد بن مسلمة عن مالك أنه متى انقطع دمها في وقت يمكنها الاغتسال والفراغ منه قبل طلوع الفجر فإن صومها صحيح، وإن انقطع دمها في وقت يضيق عن غسلها وفراغها منه إلى أن يطلع الفجر لم يصح صومها. يعني ذكر هنا رواية عن مالك، أنه فرق بين الصورتين، بين الحائض التي انقطع دمها قبل الفجر بلحظات قليلة لا تتسع للاغتسال فنوت ودخل عليها الفجر فصومها صحيح، وأما إذا انقطع دمها قبل طلوع الفجر بوقت يمكنها أن تغتسل وتفرغ من الغسل قبل طلوع الفجر فهنا إيه؟ نقرأ كلامه مرة أخرى: متى انقطع دمها في وقت يمكنها الاغتسال والفراغ منه قبل طلوع الفجر فإن صومها صحيح، وإن انقطع دمها في وقت يضيق عن غسلها وفراغها منه إلى أن يطلع الفجر لم يصح صومها. الصورة التي لم يصحح فيها الصوم في هذه الرواية عن مالك إذا ضاق الإيه؟ إذا انقطع دمها قبل الفجر بوقت لا يتسع للاغتسال فلا يصح صومها في هذه الرواية عن مالك، وأما إذا انقطع دمها قبل الفجر بوقت يتسع للاغتسال فنوت فصومها صحيح حتى لو أخرت الاغتسال، لكن يعني هذه ليست هي الرواية المعتمدة ولا هي المشهورة. قال: وأجمعوا على أن من فكر فأنزل أن صومه صحيح إلا مالكا فإنه قال يفطر ويجب عليه القضاء. إذا فكر فأنزل، يعني أنزل المني من مجرد التفكير، يعني ففكر في أمر يعني يجلب الشهوة فأنزل المني بسبب ذلك، فكلهم قالوا صومه صحيح إلا مالكا قال يفطر ويجب عليه القضاء. قال: وأجمعوا على أن من لمس فأمزى أن صومه صحيح إلا أحمد فإنه قال يفسد صومه وعليه القضاء. إذا لمس، يعني هنا ليس تفكيرا وإنما لمس، رجل مثلا لمس امرأته فأمزى، يعني خرج منه المذي وليس المني، الكلام هنا عن المذي، فصومه صحيح عند أبي حنيفة ومالك والشافعي، وأما أحمد فقال يفسد صومه وعليه القضاء، إذا لمس فأمزى فسد صومه وعليه القضاء عند أحمد. قال: واختلفوا فيما إذا نظر فأنزل، إذا كان الإنزال إنزال المني بسبب النظر، فقال أبو حنيفة والشافعي صومه صحيح ولا قضاء عليه ولا كفارة، وقال مالك عليه القضاء ولا كفارة، وقال أحمد مثله. إذن هذه المسألة فيها مذهبان: إذا نظر فأنزل المني بسبب النظر، فأبو حنيفة والشافعي قال صومه صحيح ولا قضاء عليه ولا كفارة، وقال مالك عليه القضاء ولا كفارة عليه، هذا قول مالك وأحمد. قال: واختلفوا فيما إذا كرر النظر حتى أنزل. المسألة السابقة نظرة واحدة، الثانية تكرير النظر حتى أنزل، فقال أبو حنيفة والشافعي صومه صحيح ولا قضاء عليه ولا كفارة، يعني أبو حنيفة والشافعي لا فرق عندهم بين النظر، يعني سواء حصل مرة أو تكرر لا قضاء ولا كفارة، وقال مالك عليه القضاء والكفارة وصومه فاسد. وعن أحمد روايتان، إحداهما صومه فاسد وعليه القضاء فقط واختارها الخرقي، والأخرى كمذهب مالك. إذن أحمد يقول إذا كرر النظر حتى أنزل فصومه فاسد، ولكن هل عليه القضاء فقط أو القضاء والكفارة؟ روايتان. قال: واختلفوا فيما إذا عصى المكلف الله سبحانه وتعالى فأولج في فرج بهيمة في يوم من رمضان. فقال أبو حنيفة: إذا أنزل فسد صومه وعليه القضاء فقط، وإن لم ينزل فصومه صحيح ولا قضاء عليه. وقال الشافعي وأحمد: صومه فاسد بمجرد الإيلاج، وسواء أنزل أو لم ينزل. وفي الكفارة عليه عن الشافعي قولان، وعن أحمد روايتان، وقال مالك: عليه القضاء والكفارة معا. قال: واتفقوا على أنه إذا واقع المكلف الفاحشة من أن يأتي امرأة أو رجلا في الدبر فقد فسد صومه وعليه القضاء. إذا الرجل أتى امرأة في دبرها أو عياذا بالله يعني فعل فاحشة اللواط، يعني اتفق الأئمة الأربعة على أن صومه فسد، يعني إذا كان ذلك في نهار رمضان فسد صومه وعليه القضاء عند الأئمة الأربعة. ثم اختلفوا في وجوب الكفارة، يعني كفارة الوطء في رمضان، فأوجبها الجميع إلا أبا حنيفة في إحدى الروايتين عنه يجب القضاء فقط، والمنصوص عنه وجوب الكفارة. هناك رواية عن أبي حنيفة، أن الكفارة إنما هي في الوطء المباح، يعني المباح في غير رمضان، إذا وقع في رمضان فهو الذي يوجب الكفارة، وأما الوطء الذي هو محرم في رمضان وغيره فإذا وقع في رواية عنه أنه يجب القضاء فقط، ولكن المنصوص عنه وجوب الكفارة أي مع القضاء. قال: وأجمعوا على أن الشيخ والشيخة إذا عجزا أو ضعفا عن الصوم وكانا فانيين أفطرا وأطعما عن كل يوم مسكينا عن كل واحد منهما إلا مالكا فإنه قال لا يجب عليهما فدية. الشيخ الفاني والعجوز يعني الفانية، يعني الذين يعني اللذين كبر سنهما يعني جدا إلى حد العجز والضعف عن الصوم، فمالك قال سقط عنهما الصوم وسقطت عنهما الفدية، والجمهور قالوا يعني سقط عنهما وجوب الصوم ولكن بقي عليهما الفدية. قال: وأجمعوا على أن الصائم إذا نام في يوم من شهر رمضان فحلم في نومه فأجنب فإنه لا يفسد صومه. الاحتلام يعني في النوم في نهار رمضان لا يفسد الصيام عند الأئمة الأربعة. وأجمعوا على أنه تكره القبلة لمن لا يأمن منها أن تثير شهوته. ثم اختلفوا في من لا يخشى ذلك، فقالوا لا يكره له إلا مالكا وإحدى الروايتين عن أحمد أنه يكره له ذلك. القبلة يعني تقبيل الرجل امرأته في نهار رمضان إذا كان لا يخشى أن تثير شهوته. فيعني عندنا رواية عن أحمد وهو قول مالك، قالوا يكره له ذلك سواء أمن أن تثير شهوته أو لم يأمن. وأما الجمهور ففرقوا، يعني لأنه وجدوا أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لشيخ في القبلة في الصيام ونهى شابا عن القبلة في الصيام، سأله شاب وسأله شيخ فرخص لهذا ونهى هذا، فأخذوا من هذا أنه يعني أن هذا الأمر مكروه في حق من لا يأمن منها أن تثير شهوته ولا يكره في حق من أمن. واختلفوا قال: واختلفوا فيما إذا أقطر في إحليله، فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد لا يفطره، وقال الشافعي يفطر أو يفطر ويجب عليه القضاء. الإحليل اللي هي يعني فتحة العضو الذكري يعني للرجال، ففتحة العضو الذكري التي ينزل منها البول، فقد يتداوى أحيانا بعض الدواء بتقطير شيء في هذا الموضع يعني على سبيل التداوي أو كذا. فهل يعتبر هذا منفذا يعني للجوف، مثل إدخال شيء إلى الجوف عن طريق الفم أو عن طريق الأنف؟ فهل يعني فتحة يعني هذا الموضع والإحليل هذا يعني هذه فتحة العضو الذكري هذا للرجل، هل هذا الموضع يعتبر منفذا للجوف بحيث إذا قطر فيه دواء ونحوه يفطر به أو لا؟ فالإمام الشافعي قال يفطر ويجب عليه القضاء، يعتبر هذا من المفطرات ويجب عليه القضاء. والجمهور قالوا لا يفطره ولا يجب عليه القضاء، يعني رأوا أن هذا الموضع لا يعتبر منفذا يعني نافذا إلى الجوف. إن شاء الله نختم بهذه المسألة. قالوا واتفقوا على أنه لا يكره للصائم الاغتسال في شدة الحر إلا أبا حنيفة فإنه كرهه. اتفقوا الأئمة الأربعة على أنه لا يكره للصائم الاغتسال في شدة الحر إلا أبا حنيفة فإنه كره الاغتسال للصائم، يعني الاغتسال لغرض التبرد، يعني الاغتسال الذي كرهه يعني لغرض التبرد من الحر فقال يكره. نقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.